السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة من الله على العبد هي مغفرته وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت لما تثني على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا يثني عليك في الملأ الأعلى. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. يبقى دي رقم 2، تدرك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 3، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. رقم 4، سيدنا أبي بن كعب كان بيقوم الليل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل صلاتي كلها لك؟ يعني أقعد طول الليل أصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دينك ودنياك. يبقى ربنا يكفيك من كل شيء يهمك من أمر الدين والدنيا. رقم 5، إذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يعطيك براءة من البخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وآخر شيء، إن إحنا إن شاء الله نكون في ليلة الجمعة فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أن يوم الجمعة من أفضل الأيام فأكثروا علي من الصلاة فيه.